إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم ما صار ما صار مسرحية من ثلاثة فصول، تأليف أنور جعفر، إخراج أحمد سليم. الزمان، الزمن القديم عندما كان الرق سائدا، المكان أي مكان يعاني فيه الضعفاء من ظلم الطغاة. المنظر الأول على ثلاثة مستويات حجرية إلى يمين ويسار المسرح، وفي المواجهة تجلس مجموعة عبيد السخرة التي كانت قد عادت لتوها من المناجم. الخلفية فتحات الكهوف التي يبيتون فيها. في وسط الساحة ينتصب عمود من الخشب، هو عمود العذاب الذي يشد إليه وثاق المحكوم عليهم بالجلد. تستمر حركة توافد العبيد لبرهة. يدخل شندي وهو أحد العبيد الأشداء المرهوب الجانب، يجيل النظر حواليه ثم يسأل رفاقه: يا فتيان، ترى أين ابن الشيخ؟ هل وصل لسمع كما يجري؟ ماذا يجري؟ قبل غروب الشمس بساعة شاهدنا أحد الحراس يهوي بالصوت على وجه ابن الشيخ. ولماذا؟ رفض الخبز وسكب الماء على الأرض. وأين هو الآن؟ اقتادوه إلى الحاكم. أمير وابن أمير يضرب بالصوت، وأسفاه على ابن الشيخ الأكبر. لعن الله الرق ولعن الله الصخرة. يا شندي، ليس هنالك فرق بين أمير وأجير في الرق. أخشى أن لا يرحمه الحاكم هذه المرة. كم كنا ننصحه أن يتخفف من هذه الغلواء، أن ينسى إمرته في الوادي الأخضر. كم كنا ننصحه ألا يتهور. كم حذرناه مغبة سب الحاكم والحراس. تلك نتيجة من لا يسمع من ينصحه. ما العمل الآن؟ عمران بن الشيخ سيسجن في الجب الأسود أو يجلد، وسيحرم من أكل الخبز وشرب الماء. صحراء التوبة يأتيها الجان، صحراء التوبة يا أرض الشيطان. هل فوق ثراك ستنهشنا الغربان، أم تحت ثراك ستأكلنا الديدان؟ سيان، سيان، في وادي الكبريت نذوي ونموت، في نبع النار نتلظى ليل نهار. فسواء عشنا أو متنا، سيان سيان. لكن في يدنا إصلاح الحال. قل لي كيف بيدنا إصلاح الحال. بقليل من إعمال الفكر سنجد الحل. كيف بربك؟ قل لي. لا لا، لن أتكلم، لا أحد يسمع نصحي في هذا التيه. إني قلق يا شندي، عمران تأخر. لا تقلق يا أمجد، عاقبة الأمر بسيطة، إما السجن. لن يتحمل عمران سياط الحراس. كان الأولى والأمر كذلك، أن يتجمل بالصبر. تدخل مجموعة من الحراس ومعهم عمران مقيدا بالأصفاد، يشدون وثاقه إلى عمود العذاب، ثم يتفرقون في الساحة. يتقدم قائد الحرس إلى وسط الساحة ليقرأ الحكم: أمر من حاكم شيباء نائب كاهننا الأكبر خادم رب الأرباب، يجلد عمران بن الشيخ ويبقى في السجن 3 أيام لا يأكل فيها أو يشرب، ذاك جزاء العصيان. يتقدم حارس ضخم الجثة نحو عمران ويبدأ في جلده. صحراء التوبة يا نبع النار، هل حقا فيه ستنهشنا الغربان؟ صحراء التوبة يا أرض الشيطان، هل حقا فيك سنفري ونموت؟ يصل حاكم شيباء. ما هو إلا عبد قذر متمرد، رفض الخبز وسكب الماء على الأرض، سب الحراس، فإن مات فهذه نعمة. ظالم! يتوقف الحاكم عن الحركة، يتلفت حواليه ليتبين مصدر الصوت، بينما يتوقف الحارس عن جلد عمران. ماذا؟ هل شلت يدك الصرخة؟ اجلده بقوة، استجمع كل قواك ومزق جلده، لا قيمة أبداً للعبد فما هو إلا حشرة. هيا هيا. إني أهوي في جب مظلم، إني أحتضن الموت. اصبر وتجلد عمران. اصبر وتجلد عمران، اصبر وتجلد حتى تتسلل روحك من بدنك. أيها الحارس، استجمع كل قواك إلى أن يلفظ أنفاسه، إن مات أرقيك كبيراً للحراس. أيها العبيد، سترون الآن بأعينكم إن كان سيصبر أم سيولول كالنسوة. عمران شجاع وابن شجاع. هل أنت شجاع حقاً يا ابن الشيخ؟ كم كنا نأمل أن تتعاون معنا، كم كنا نأمل أن تتولى الإشراف على العبدان، لكنك ملت إلى الغواء، ملت إلى الدهماء. اسمع اسمع اسمع، هيا هيا نعقد صفقة، فلتتوسل ولتبكي، وإذ ذاك أنا أصفح عنك، فما رأيك؟ لن أتوسل، لن أبكي، فأنا لا أخشى الموت. يا أحمق، يا أبله، ستموت. الموت يحررني من ذل الرق. اخرس وتأدب في حضرة مولانا الحاكم. لا لا لا، دعه يثرثر، فهذا آخر عهد له بالثرثرة الجوفاء. يا عمران، الموت يحررك من الرق، يا لك من أبلة. قل ما شئت، فأنت الأقوى، وإلى حين ستظل، لكن الثورة آتية لا ريب. عبد نتن لا ينفع معه إلا الصوت، أما الرحمة والشفقة فهما إفساد للعبد. ظالم! يلتفت الحاكم بسرعة نحو مصدر الصوت ويتفرس في العبيد بإمعان. رجلاً وجعلنا نتبين وجهك، كن رجلاً وتكلم، قف واظهر نفسك يا أسوأ عبد، حالاً قولوا لي من؟ الويل لكم إن لم يخبرني أحد منكم من؟ لابد لأحد منكم أن يفصح، سأريكم عاقبة تستركم. حسن حسناً، تابعون، قولوا لي من؟ وأنا أصفح عنكم. تأبون؟ ما دمتم متحدين إلى هذا الحد لسوف أريكم. ستمر عليكم أيام لن تجدوا فيها ماء أو خبزا. يا قومي، لا يأبه أحد منكم بوعيد. ثوروا يا قومي، ثوروا. أتحرضهم يا أسوأ عبد؟ ستموت ولن يجديهم تحريضك شيئا. الثورة آتية لا ريب. وأمل وهراء، الثورة في تيه الكان محال. إن عيوني في كل مكان منتشرة. بل ستكون الثورة كالطوفان وكالإعصار. يا حارس أجلده بقوة، نظف هذا الرأس من الأفكار السوداء ولا تتوانى. يتفرس الحاكم في مجموعات العبيد. عرفتك. سأعذبك بنفسي حتى تلعن يوم ولدت. ظالم. أنا ظالم حسن. سأعذبك بنفسي، بل سأعذب معك بني قومك. سأنكل بالكل إلى أن تتمنوا الموت. يا حارس، واصل جلدك للعبد الملعون إلى أن يلفظ أنفاسه. هذا العبد الملعون يبشرهم بالثورة. هذا العبد الملعون سيفسد كل العبدان. ليس من الحكمة أن يبقى حيا. الليلة نلقي جثته من فوق قمة جبل النار الدموية. فدواري وادي الكبريت هنالك جائعة لم تنهش لحما بشريا من زمن طال. يا قومي ثوروا، ثوروا يا قومي، ثوروا ثوروا أو موتوا ذلا. أشهدكم ما جبنت نفسي، هلا أنبأتم ما صار بأني ما جبنت نفسي لأهوي في جب مظلم. إني أحتضن الموت، أحتضن الموت. ما صار. عمن يسأل هذا الأحمق؟ يسأل عن ما صار. عبد. عبد بالطبع، ابن من أبناء الوادي الأخضر. أين هو الآن؟ لم يرجع بعد، يعمل بمنادم وادي الكبريت. ما صار. حسنا. يا قائد مولاي، استدعي لنا هذا المسار ليجيء يودع هذا الأحمق. عمران، إنا نحن القلقوسيين نتميز بالإنسانية، ولأنك ستموت الليلة حتما لن يرفض أحد لك طلبا. عمران، هل ترغب في شيء آخر؟ كلمة سر. الحاكم يتوجه إلى عمران في خيلاء وهو يفرك يديه سرورا. قلها يا عمران. عمران يستجمع كل قواه ويبصق على الحاكم الذي يبهت للحظة، ثم يستل خنجره في جنون ويطعن به عمران الذي يخر صريعا على الفور. كلب مات. سفاح قاتل. القتل علاج شاف من كل الأدواء. سفاح قاتل. لن يتمرد بعد اليوم. سفاح قاتل. لن يشكو سوء معاملة الحراس. سفاح قاتل. لن يدعو أحدا للثورة. سفاح قاتل. لن يفتح فاه بكلمة نقد. لن تعرف طعنه. كلب مات. ستطاردك دماء شهيد الثورة عمران من كل مكان. صمتا، لا يفتح أحد منكم فمه. دعهم يا قائد. قولوا ما شئتم يا جرذان، لكن هذا الخنجر لن يسلم أبدا، وعمود التعذيب لن يسأم شد وثاق العبدان إليه. سيدنا الحاكم، ماذا لي مطلب؟ أنت الماسخ من أوليناك الإشراف على العبدان فأفسدها، ما مطلبك؟ تكلم، تستاهل لتراخيك الشنق. أبناء الوادي الأخضر يا مولاي. ماذا يبغون؟ يرجون المغفرة ويلتمسون العفو. نأمل أن تدع لنا جثة عمران. جثة عمران؟ ولماذا؟ كي ندفنه في الساحة وفق تقاليد الوادي الأخضر يا مولاي. تلك شريعتنا المتوارثة عن الأسلاف. يا أنت، أما تشعر بالخزي وبالعار؟ عبد قذر متمرد، ما قيمته حتى يدفن في الساحة؟ عمران أمير وابن أمير، والده الشيخ الأكبر يغمرنا بالبركات. كان أمير الوادي ولسوف يظل أمير الوادي دوما. يا قاعد مولاي، جثة عمران تلقى الليلة من قمة جبل النار الدموية لتكون طعاما لضواري وادي الكبريت الجوعى. إنا لا ننكث وعدا ألزمناه أنفسنا. ظالم ظالم ظالم. نتوسل بالرحمة في قلبك يا مولانا الحاكم. دع جثة عمران، أطال الله بقائك. ستلاحقنا اللعنة إن صار طعاما لدوار وادي الكبريت. لا لا، لن أعطيكم جثة عمران حتى لو كان ابنا لكبير الكهنة. فأنا أعرف ما تنوم. ستقيمون له قبرا، تبنون عليه جدارا، وتمر الأيام فيصبح هذا المتمرد أسطورة، فتحردكم ذكراه حتى أجد الثورة من حولي كالإعصار. وعد مني ألا يحدث شيء من هذا أبدا يا مولاي. وعد العبد هراء. هيا هيا يا حراس، خذوا جثة عمران. هيا هيا يا حراس، خذوا جثة هذا الملعون إلى قمة جبل النار الدموية. يغادر الحاكم المكان على عجل، يتقدم الحراس إلى جثة عمران فيحلون وثاقها ويحملونها إلى الخارج. أثناء ذلك وإلى أن يغادر آخر الحراس الساحة، نم هنيئا يا فتى، نم هنيئا يا حبيب، سوف نجتاز الطريق، كل قيد سنحطم، كل سجن سنهدم، سيرنا لن يحتويه أي باغ أو كذوب. نم هنيئا يا فتى، نم هنيئا يا حبيب، سوف يأتي ثأرنا عما قريب، سوف يأتي ثأرنا عما قريب. نم هنيئا يا فتى، نم هنيئا يا حبيب. أترى خلق التعذيب وصوت الجلاد ليقابل أعيننا كل صباح؟ هل شحذ الحكام خناجرهم كي تسلب منا الأرواح؟ آه يا إخوان، إلى ما الصمت على الذل، على القهر، على الأغلال؟ لا أحد يدري يا شندي، لا أحد يدري. سيطول الصمت إلى الأبد. أيطول الصمت إلى الأبد؟ هذا قدر كتبته الآلهة علينا. عجبا، هل كتب علينا أن نبقى للأبد بهذه الأرض الملعونة، نرصف في هذه الأغلال ونعاني الذل، نعاني القهر إلى الأبد، وصياط السلطة تلهب أظهرنا، تدمي الأجساد بلا سبب؟ هل ثمة أمل؟ هل ثمة من تلك المحن خلاص؟ سهل ميسور أن نصبح أحرارا في هذا التيه. حقا يا جازر، نصبح أحرارا. حسنا حسنا، استمعوا لي يا كل العبدان وعوا قولي. إني أعرف يا قومي سبلا غابت عن أذهانكم المكدودة، أعرف ما كان وما سيكون وما لم يحدث بعد. عراف أنت ولا ندري. أكثر أتكون حكيما من حكماء الجبل ولا ندري؟ في الماضي كنت حكيما عرافا أتنبأ بالأحداث وبالأيام، أما الآن أنا أكبر من ذلك بكثير. فأنا الآن الداعية المخلص لخلاص العبدان. مرحى مرحى، هل حقا ستخلصنا من نير الرق؟ سأخلصكم من كل الآلام. من عراف تنقلب إلى دجال يا جازر، ذلك والله هو البهتان. أنت الخاسر إن لم تسمع. أصمت يا جازر، أصمت، صمتك أفضل من أي كلام. تكرهني يا شندي، أعرف هذا، تكرهني لكني لن أصمت. القوم يرومون خلاصا من كل الآلام، والرب الأكبر أوحى لي أن يده المبسوطة لخلاص العبدان. قول معسول مسموم، لا ضير علينا أن نسمعه يا شندي. لن تسمع إلا كلمات جوفاء. جازر أقوال تصدر عن عقل راجح. شندي، أمجد والماسخ هم أول من عرفوا أمري، عرفوا أني أعلم ما جاد به الرب الأكبر من أسرار للكهان السبعة. أنتم أول من يعرف. ساحرة الوادي ذات الهمة صبت في جوفي إكسير الحكمة، حكمتنا المتوارثة عن الأسلاف. فقرأت الكلمات المنقوشة في الألواح المطمورة منذ قرون. وفر كلماتك يا جازر، لا نحتاج إلى الهذر الفارغ، لا تنقصنا الثرثرة الجوفاء. مهلا مهلا يا شندي، فلنسمع ما عندك يا جازر، أرنا إن كان هناك سبيل للحرية. الحرية؟ هل أنتم حمقى أو بلهاء؟ ليس سبيلا للحرية ما سوف أقول، فالحرية وهم وسراب، الحرية أبعد من حافة بحر الظلمات. لكن يا قومي، إن نفذتم كلماتي بالحرف الواحد أضمن أن لا يهوي الصوت على ظهر آخر، ألا يطعن عبد ثانية بالسيف أو بالخنجر. أضمن لكم الخبز الطازج والماء الرائق والراحة بعد عناء السخرة. هل يأمل أحد منكم في عيش أهنأ من هذا؟ أكمل يا جازر. قالت لي يوما ساحرة الوادي، جازر يا ولدي، أيامك في هذا الوادي معدودة، أقصر من عمر الزهر، لكنك ستعمر في أرض أخرى، صحراء جرداء تبتلع أفاعيها الحجر الصلد، أرض يسكن فيها الشيطان. فاسمع يا ولدي كلماتي واحفظها، لا تنساها أبدا، نفذها ما إن تصبح في مأزق، نفذها في أرض الشيطان لتأمن شر أفاعيها. ماذا قالت ساحرة الوادي؟ ماذا قالت؟ الريح الصرصر يا ولدي تقتلع الأشجار العملاقة، تهدم أي جدار شامخ، تصرع من يتحدى قوتها، تكره من لا يحني الهامة. لكن الإعصار العاتي الجبار مهما دمدم مهما اشتد لا يقدر أن يقتلع العود اللين، لا يؤذي من يحني الهامة، لا يؤذي من يحني الهامة. ماذا تعني يا عبد السوء؟ ماذا تعني؟ هل أنت بطيء الفهم إلى هذا الحد؟ أولم تفهم حقا يا شندي ماذا أعني؟ أعني يا قومي أن نصبح في لين العيدان الخضراء فحن الهامة حتى نحيا سعداء. أية هامات نحنيها يا جازر؟ نحن عبيد بؤساء أذلاء مساكين. ولهذا لابد وأن نحني الهامة أو نتجرع ذل القهر إلى الأبد. نلعق أقدام السادة حتى يرضوا عنا، لا ننسى التسبيح بحمد السلطة ليل نهار. لا لا لا يا جازر، لا رق بلا صوت يلهب أجساد العبدان. يا جازر، إن الصوت قرين الأغلال، إن شتائم وإهانات الحراس باتت أشبه بترانيم معابدنا، باتت نغما نسمعه ليل نهار، الركل ووطأ رقاب العبدان يسير، وسواء علينا إن كنا في كسل أم أدينا العمل على أكمل وجه، وسواء علينا إن أحنينا الهامة أم ثرنا وتمردنا، سيظل الصوت الملعون يمزق كل الأجساد، سيظل الحراس يسبون الآباء ويسبون الأجداد. فلماذا الصمت؟ لماذا الصمت وفي الصمت عذاب؟ فلماذا الصمت وفي الصمت عذاب؟ فلماذا الصمت وفي الصمت عذاب؟ هذه ليست كلماتي، بل كلمات الساحرة مماتي. حمقاء مخرفة جاهلة عمياء، هي من أكبر كهان معابدنا. كهان معابدنا أرذال، لا هم لهم إلا الإثراء الفاحش، هم سبب النكبة، هم سبب وقوع الأحرار بأسر الرق. كهان معابدنا لا هم لهم إلا ملء بطونهم العفنة من كد البسطاء. كهان معابدنا شرفاء، هم أشرف من دب على هذه الأرض. شرفاء في حضن المستعمر. أحتج على هذا. كهان معابدنا من نسل الآلهة القدماء، هم حملة ما في الألواح المطمورة من أسرار. الألواح المطمورة أسطورة، كذب من صنع الكهان. إنا نرفض دعوتك المسمومة يا جازر. يا قومي يا قومي، وضح لنا الآن جميعا، جازر يدعونا للضعف المذموم، يدعونا للاستسلام، يدعونا أن نستمر أنير الرق ونرضى بالأغلال، يدعونا أن نفرح بالماء الآسن والخبز الجاف الأسود، لكن أبدا أبدا لن نرضى بالأغلال. عجبا عجبا، مرحى مرحى يا ماسخ، كنت أظنك منهم، معهم عينا للحاكم ولسانا ينقل أسرار العبدان. ماسخ، حكيمنا أولاك الإشراف على العبدان، والآن يجيء التحريض على الثورة منك، منك، فبحق الشيطان ماذا في هذه الساحة يجري؟ عجبا، غيرت هويتك سريعا يا ماسخ، صرت عدوا للسادة. الماسخ بطل من أبطال القمم الشماء. لا أنكر يا جازر أن الحاكم أولاني الإشراف عليكم، وإلى لحظات كنت سعيدا منتشيا بالسلطة، في هذا لا لوم ولا تثريب علي، فإن السلطة غانية فاتنة تأسر لب الإنسان، لكن وضح الآن لعيني حقارة شأني، وضح الآن بأن لا قيمة أبدا للعبد. مقتل عمران نبهني، والأدهى هو رفض الحاكم تسليمي جثة عمران، قسما بالرب الأكبر، قسما بحياتي وبروح الشيخ الوالد، لن أهدأ حتى آخذ بالثأر. هذا وعد من عبد، وغدا سيرى الحاكم هل وعد العبد هراء أم تصميم ووفاء. ها هي ذي شارتهم، وأنا منذ الساعة جندي في جيش الثورة. مرحى مرحى بالماسق بطل القمم الشماء. والآن أقول الثورة آتية لا ريب. جازر، إني أرفض دعوتك المسمومة، إن شئت نزالا حتى الموت فهيا. والرب الأكبر، ما سمم أفكاركم إلا الداهية الساهي ما صار. هذا حق، ما صار الماكر سمم أفكار العبدان. ما صار نبجله ولا ينطق إلا بالحق. ما صار سيدفعكم للموت، بل يدعوننا للحرية. سمم أفكار العبدان كما سمم عمران بأفكار دفعته للموت. ما صار ينادينا للحرية. ما صار تسبب في مقتل عمران إذ سممه بالكلمات الجوفاء، ظل المسكين يرددها حتى قتلوه في هذه الساحة. لو تستمعون إلى جازر، لو تستمعون إليه تنجون من كل الآلام. دعهم، إني أعرف أبناء الوادي الأخضر، هم برؤوس كصخور الجبل الأسود لا ينفع معها إلا الصوت وإلا القطع. يدخل ماسار ومعه عدد من العبيد مغبرين مطربين. ماسار، الحاكم منذ قليل قتل أمام الأعين عمران بهذه الساحة. أعلم هذا، شاهدنا جثته تلقى من قمة جبل النار الدموية. قل لي يا من تتغنى بالحرية ليل نهار، أفادت عمران الحرية؟ هل نفعت؟ ها هو قد مات وراح إلى العدم، أكلته ضواري وادي الكبريت. هل شفعت حريتكم تلك المزعومة حتى لا يقتله الحاكم؟ للحرية شهداء في كل زمان ومكان، شهداء الحرية هم شرر معاركها الكبرى. بورك في الخال الصالح ما صار، عمران شرارة ثورتنا، وسنثأر من كل القتلة له. ما صار، تدعون للعصيان وللثورة، والثورة شر وخراب ودمار. الثورة في تيه الجاني محال. ما صار، أنا أقدم منك بهذا التيه، أكبر سنا منك، أعرف أن حماسك يحجب عنك الرؤية. منذ قليل قتل الحاكم عمران، لن يحجم أبدا عن قتلك أو قتلي أو قتلكم يا كل العبدان. قال الحاكم: ما هو إلا حشرة. إن تمردنا خطر يا مسار، فتعقل وتمهل، إني أدعوكم لحياة أفضل. لا أفضل من أن نحيا أحرارا، أن نحيا أحرارا ونعود كما كنا في أرض الأجداد. جازر، كنبال، يا أبناء عمومتنا، إن نسعى للحرية، حرية كل المقهورين بقلقوسة. لا تنحاز للجلادين، فالثورة لن تنقص، لن تتراجع. هل لاحظتم هذه الأوجه كم هي شاحبة صفراء كوجوه الموتى؟ أيدينا تستخرج ذهبا، لكن السادة شرهون، يلتهمون اللحم ويزدريدون العظم، وفتات فتات موائدهم يلقون للعبدان. لا لا يا جازر، لا يا كنبال، إن تمردنا سيجر الأهوال علينا. الثورة حدث خطر أخطر من سير الأقدام الحافئة على شوك مسموم. لا فائدة من العصيان. نتمرد أو نعصى أو نمعن في الثورة، تلك جميعا أفعال واحدة لا تعني إلا الحرية. ولهذا مهما اشتد الطغيان ومهما اشتد الجبروت، فسوف نثور ونثور. ستموتون جميعا. في الحسبان سقوط الشهداء. إن الحرية يا جازر ليست نزهة، ليست هبة توهب، بل هي أمل صعب. إن ثرتم وتمردتم وعصيتم، متم ميتة عمران. قلقوسة رمز الجبروت، قلقوسة لن تسكت أبدا. الجيش القلقوسي يجوب الأقطار، يخضع كل البلدان، يحرق ويدمر، يهدم كل الأسوار، ويسوق قبائل كاملة للسخرة، يسبي النسوة. السلطة في قلقوسة نشأت للحرب وبالحرب. بطش السلطة في قلقوسة بطش أعمى، تملك أعتى أدوات القمع. ما صار، كل واشرب وانعم بحياتك يا ولدي، ما ضرك إن ظل القيد يغل يديك وبطنك ممتلئ. إني أأسى لكما، أفكاركما أسوأ من هذه الأغلال، لكننا لن نضعف أبدا أو نتخاذل. الثورة آتية لا ريب. الثورة آتية. لو سرتم خلف دعاوي مسار تموتون جميعا. لن يحصد مسار سوى قبض الريح. مسار يناديكم لدمار. صموا عنه الأذان. صموا عنه الأذان. هل نضعف أو نتخاذل؟ نحن جميعا أنصار كما صار. ما صار كل الإخوة في هذا التيه، فتيان الوادي الأخضر وشباب الغابات الخضراء ورجال منابع نهر الفضة، أبناء الجبل الشجعان ورجال القمم الشماء، كل المقهورين بوادي الكبريت أنصارك يا مصار. وهم وهم وسراب، لا أحد سيتبع مصار. عبدان التيه جميعا جبناء، ما هم إلا أنصارك ليلا، وكلام الليل هراء. كلمات الليل ضباب ستبدده ضربات صياط الحراس. مسار صدقهم فتصير الغر الأحمق. أنصحك تعقل، لا تدفع نفسك في عمل أهوج. إني أثق بقوم. كن معنا يا جازل، كن معنا يا ابن العم. أنتم حمقى، لن أنضم إليكم أبدا. ثورتنا لن تترك أحدا في الأغلال. هذا إن ثرتم وسلمتم. إن ندعوك إلى الحرية يا جازر. وفر دعوتك لغيري، أخشى أن يسلب سيف الحاكم روحي. لن أحيا أكثر من عمر واحد، كيف أبدد عمري فيما لا ينفع؟ على بينة أنت بأنك تحيا الآن. أحياة الأغلال حياة؟ إني راض بالأغلال، فدعوني وابتعدوا عني، ما أنتم إلا حمقى. كانيبال، حدد موقفك من الآن أنت أيضا، معنا أم مع جازر والأعداء؟ نفسي نفسي وسلامة نفسي. أنتم تبنون من الرمل قصورا وتقيمون من الوهم قلاعا. إني راض بالرق، إني راض بالأغلال. نفسي نفسي نفسي. إذن أنت مع الخائن جازر. ضعفك هذا يغريهم، واستسلامك للذل يزيد الباغي جبروتا. كن معنا، هذا أفضل لك. هذا قدري. يا قومي، إنا ننشد حرية كل المقهورين بقلقوزة. ثورتنا لن تترك أحدا في الأغلال. الرق عماد الدولة في قلقوزة، هل تنوي هدم الدولة؟ سنحرر أرض الأسلاف وسنبني وطنا حرا في الخور. وتصير مع الأيام الطاغية المتجبر، تضع التاج على رأسك. وطن الأحرار لا عبد فيه ولا سيد، الكل سواء. تتفاءل في إسراف يا مسار. يا قومي، حقا لا أعرف كيف تصاغ الكلمات الرنانة، كيف تكون الألفاظ الفضفاضة. إن أبسط ألوان الحرية ألا نرصف في الأغلال. كنا في الوادي الأخضر أحرارا، نزرع أشجارا نحصد ثمرا، ونقيم الأعراس، نمرح نشرب نرقص ما شئنا، نعبد آلهة لم نرها. كنا أحرارا حقا، لكن الآن ما نحن الآن؟ نحن عبيد بؤساء. الحيوان الأعجم أفضل منا. من ثقل الأغلال نسينا كيف يكون السير بهامات منتصبة. كتب علينا جر سلاسلنا كالقردة. كتب علينا النوم بأمكنة كجحور الفئران. نحن عبيد بؤساء. لا لا يا أولادي، لسنا بعبيد بؤساء. نحن عبيد في نظر السادة، هم من أسمونا عبدانا، لكن بشر أحرارا للدنيا جئنا. هل فيكم من ولد وعلى جبهته مكتوب عبد؟ قدر كتبته الآلهة علينا. أتظن جلاميد الصخر القائمة على جبل النار آلهة حقا؟ تلك الآلهة المزعومة أحجار صماء عاجزة حتى عن منع الطير من البول عليها، ما هي إلا أوهام وأكاذيب من صنع الكهان. ما صاروا على حق، أغلب آلهة الكهان صنعتها من حجر أيدي النحاتين. أنا منهم، كنا ننقلها سرا. عجبا، تمثال من حجر، ما أن ينقل للمعبد حتى يأمرنا الكهان بأن نسجد بين يديه تعظيما. الكهان لصوص كانوا يبتزون البسطاء، كم ساقوا قطعان الماعز للنحر على الأعتاب إرضاء للأحجار. آسف، أقصد للآلهة القدماء. ستموتون جميعا بالطاعون، ذلك تجديف في حق الآلهة، فيا ويلتنا، ستموتون جميعا بالطاعون. يا قومي، كنا أحرارا صرنا عبدانا، فلماذا؟ قلقوسة سلبتنا حريتنا قصرا، جعلونا عبدانا. ولماذا؟ لا ندري، لا ندري. يا قومي، استمعوا لي وعوا قولي، وجدونا ضعفاء أذلة، الفرقة كانت تطحننا تضعف شوكتنا، كنا نتكلم أكثر مما نفعل، كنا لا نملك إلا الثرثرة الجوفاء. حقا، كنا نتفاخر بالأسلاف، نتقاتل من أجل رميم وعظام، ننسج أوهاما ونظل نرددها ليل نهار، ونزيد عليها أقوالا تملأ منها أصفار. حقا يا مسار، كان الطبل يضخم أحلامي ليلا، فإذا ما جاء الصبح أصدقها وأبيت قرير العين، تراودني أحلام السيطرة الحمقاء، أحلام عن قوتنا المزعومة. يا قومي، يا قومي، كنا فرسان مخادع وخضور، خطباء مواخير، ونسينا أن القوة منطق كل الأحياء، ومن القوة يتولد كل رخاء وسلام، ونسينا أن الضعف هوان حتى استيقظنا ذات صباح، فوجدنا الغدر يدق على الأبواب، ولت كل الأحلام أنياب زرق جاءتنا فاقتلعت منا الأوهام. ولت كل الأحلام. قلقوسة طوقت الأعناق بنير الرق الملعون، واقتادت كل الأحرار إلى تيه الجان للعمل بوادي الكبريت. أين النسوة والأطفال؟ نسوتنا الآن سبايا، والأطفال يباعون بكل الأسواق. ها هو ذا الحال، ها هو ذا موقفنا الآن. عرفتم لما صرنا عبدانا، لما سلبتنا قلقوسة حريتنا. سندك بيوت الظلمة، سنحقق كل الأحلام. هذا إن قمنا قومة رجل واحد ونبذنا الفرقة وتركنا الأوهام. سندك بيوت الظلمة، سنحقق كل الأحلام. لا وقت لدينا لنضيعه بعد الآن. مرت سنوات لم نسمع فيها ضحكا، مرت سنوات لم يفطر فيها ثغر عن بسمة. الحرية، الحرية يا قومي أسمى مطلب. يا قومي، قال الأسلاف: طوبى للرجل الكامل، طوبى للبادل دمه من أجل مبادئه، طوبى للبادل دمه كي يحمي مالا أو عرضا، طوبى للمتحدين المتآخين لقهر الطغيان، طوبى للداعين إلى يوم أفضل. يا قومي، قبل شروق الشمس ستبدأ ثورتنا، بمعاولهم سنحطم كل الأغلال، وعلى الفور سنشرع في تحرير المقهورين. لن نتخاذل أبدا، لن نتخاذل، وسنبني وطنا الأحرار على أرض الأسلاف. مرحبا مصر، مرحبا مصر. شندي، أنت وأبناء الغابات عليكم بحصول القلعة، أمجد ورجال القمم الشماء عليكم بالحاكم، الماسخ ورجال منابع نهر الفضة يتولون الفتك بكل الحراس. يا أبناء الشمس، عليكم جلب الأسلحة وتخزين مؤونتنا، والموعد عند المرفأ بعد شروق الشمس بقامة. لا يتأخر أحد منكم، لا يتأخر أحد منكم. مرحى مرحى مصار، مرحى مرحى مصار. ستكون الثورة مع الطوفان، ستكون الثورة مع الإعصار. لا تنسوا، غنوا أثناء الثورة، فالأغنية معين ضمان. غنوا بأهازيج الأسلاف الأحرار. صحراء التوبة يا ديها الجام، صحراء التوبة يا أرض الشيطان. أبدا أبدا لن تأكلنا فيك الغربان، أبدا لن تأكلنا فيك الغربان. الفصل الثاني. المنظر: قاعة برلمان قلقوسة وجلسة عاصفة لبحث سبل إخماد ثورة العبيد. عصيان في شيبة، هل هذا أمر يعقل؟ بل بمناجم صحراء التوبة. يا سيد، ماذا في شيبة غير مناجم صحراء التوبة؟ هل تدرون؟ لقد ذبحت حامية البلدة واحتلت تحصينات القلعة، نهبوا أسلحة وغلالاً، بل لم يدعوا بمخازن شيبة شيئا. لكن هل أكد أحد هذه الأنباء؟ بالتأكيد، لقد حدثت في شيبة بلبلة، ولذا نحن هنا في تلك الجلسة. الموقف خطر يا سادة، كارثة كبرى لو حدثت في شيبة ثورة. معظم أموالي مستثمرة بمناجم صحراء التوبة، آخرها منجم سموه باسمي في وادي الكبريت. صدقني يا كوربوس، حدثت في شيبة ثورة. أنت وضعت البيض جميعا في قفص واحد. حق قولك يا شيخ التجار، لكن ما العمل الآن؟ لا تحمل هما يا ولدي، إني أقدر أن أقرضك المال بأيسر فائدة عرفت، الدينار بدينارين، ولن تجد هنالك أيسر من هذا أبدا. أنت الجشع بعينه يا شيخ التجار. يا عرافتنا، يا أجمل من في بلدتنا، إقراض المال أمور نعرفها نحن وليست مهنة عرافتنا، فالمال يسير كل الأشياء، ولذا إيماني بالدينار يفوق كثيرا إيماني بالأرباب. كيسي في جيبي ودنانيري تدفئني، وأنا حر أطلب دينارا دينارين كفائدة، ذلك أمر يعنيني وحدي. ما رأيك يا كرب؟ نبرم هذه الصفقة بعد الجلسة ونسجلها في ديوان صقوق المال. سأفكر يا شيخ التجار. كم أتمنى لو أن الثورة في شيبة وهم وخيال، شائعة أطلقها مهذار. عصيان في شيبة، هذا أمر لا يعقل. لابد وأن نفعل شيئا ليصير للباقي عبرة. نفتتح الجلسة يا شيخ التجار، وإلى أن يأتي الكاهن نتناقش. أنا نسيت مراسيم الجلسات، لكن وبصفة عامة لن يسمعنا الرب الأكبر للأرباب، فقاعتنا تبعد عن معبده آلاف الأذرع، ولعل الرب الأكبر في هذه اللحظة يتناول إفطارا دسما، أو يلهو في البحر مع الجنيات. هيا نبدأ جلساتنا. على أي الأحوال الجلسة قانونية. يرأسنا شيخ التجار إلى أن يفد الكاهن. لا مانع. لعل الثورة يا سادة أخطر مما نتصور فعلا. أنباني صهري أن العبدان بضيعته فرحوا ما أن علموا بالثورة في شيبة. أخشى ما أخشاه تمرد كل العبدان بقلقوسة. كارثة، زلزال. مهلا يا سادة، ما سبب الضجة؟ ماذا أجننتم؟ أنسيتم أنفسكم؟ عصيان عبيد لا تفقه شيئا في فن الحرب يثير الخوف ويوحي بالخذلان إلى هذا الحد؟ لسنا من حجر صلد كي لا نقلق أو نفزع وقت المحن. إن بشر من لحم ودم ونفوس تفرحها البشرى تحزنها أخبار السوء. لكن ليس إلى هذا الحد. من يشهد جلستنا هذه يجزم أن الدولة هلكت أو ملكتها البربر أو أكلتها نيران الفتنة أو غرقت في بحر الكره الأسود. ثورة عبدان الدولة أخطر. هل ثارت كل العبدان بقلقوسة؟ الثورة عدوى سيثورون إن لم يكن اليوم ففي الغد. هل تلك نبوءة عرافة؟ كلا، بل إني أستنتج وأفكر. لا أدري حقا لما هذا الخوف بلا سبب. حقا لا أدري سببا حين أراكم ترتعد فرائصكم كالجرذان المذعورة. أنسيتم يا سادة أن جيوش الدولة في كل مكان منتشرة؟ أنسيتم أن مخازننا تمتلئ بأسلحة وعتاد لا ينفد؟ أنسيتم أن لنا جندا جاهزة دوما للحرب؟ عجبا عجبا يا سيد يعقوب، إن لم نأتي لهذه الجلسة لكي نسمع تقريعا وإهانات. أتريد المجلس في كل الأوقات وجوها جامدة كالأقنعة بمسرحك الهزلي؟ أم لابد وأن نهتف ونصفق ونوافق حتى في وقت المحن؟ لا لا لا لا, لا يا سيد يعقوب، إنا لم نأت لهذا أبدا. يا ويلتنا يا يعقوب، قد أغضبت الشيخ الأكبر للتجار. بالله عليك استرديه حتى لا ترتفع الأسعار. إني أعجب من حالتي يعقوب، يغالب نوما في كل الجلسات، واليوم وقد قرر أن يتكلم يبدأ بإهانات كل المجلس. أرأيتم؟ أرأيتم أعجب من هذا؟ يعقوب يعقوب، أخطأت المرة يا يعقوب. إني آسف حقا يا شيخ التجار، لم أقصد سبا أو تجريحا، لكن فلنسأل أنفسنا ماذا نعرف عن هذا العصيان. كم عبد آبق انضم إليهم؟ من هم؟ من قائدهم؟ ما وجهتهم؟ ما الأهداف؟ ثورة شيبة فيما يبدو ليست مثل الثورات الأخرى، ليست عصيانا محدودا، ليست كتمرد أي عبيد في مرات سابقة. إن لم نحسم هذا الأمر اليوم نواجه أياما جد خطيرة. لكن ما صحة تلك الأنباء إلى الآن؟ أين أمين المعلومات؟ لما لم يحضر هذه الجلسة؟ أم ينتظر وفود الكاهن ليشرف معه؟ يا حاجب، هيا استدعي السيدة بركاش الآن وفورا. أزعم أن السيدة بركاش أمين المعلومات لا يعلم أكثر مما نعلم نحن بهذه الجلسة. حتى لو كانت كل المعلومات بحوزته فسيخفيها عنا. أهلا أهلا بالسيد بركاش، أهلا بأمين المعلومات بدولتنا. هل وصلتك جميع الأنباء؟ أنباء الثورة في شيبة؟ تقريبا يا سيد يعقوب. حسنا، فلنسمعها إن لم يكن عندك ما يمنع. ذكروا أن الثورة في شيبة بدأت في الفجر هناك بصحراء التوبة، ثم امتدت شملت كل مناجم شيبة. يا ويلتنا، ضاعت أموالي. مهلا مهلا يا كربوس، دع بركاشة يبلغنا الأنباء. ما سبب الثورة؟ لم يذكر هذا في التقرير. لابد وأن هنالك سببا. أسباب؟ لا دخان بلا نار. أذكر أكثر من شكوى للعبدان، الخبز السيء والأسوأ منه معاملة الحراس. سبق وأن قررنا في هذا المجلس تحسين الخبز لعبدان مناجم صحراء التوبة، ورصدنا أموالا لبناء بيوت للعبدان. حاكم شيبة فسر كل قرارات المجلس وفق هواه، زاد جراية حراس مناجم شيبة، حول أموال صهاريج الماء كي يبني قصرا لجواريه في قلب القلعة. هذا المجنون الأبله سبب النكبة. هل يعلم أحد منكم أن الحاكم في شيبة قتل أميرا من أمراء العبدان منذ 3 أيام؟ لا لا لا لا لا يا سيدي، أهنالك أمراء في العبدان؟ كان أميرا قبل الرق، كان ابن الشيخ الأكبر لقبيلة أبناء الوادي الأخضر. ماذا في هذا؟ لابد أن الملعون تمرد أو أذنب. مقتل عمران أثار العبدان. حاكم شيباء تصرف بغباء. يبدو هذا يا شيخ التجار، ولهذا سوف أطالب دولتنا أن ترجع لي أموالي كاملة. أخطر ما في الأمر بمقتل عمران أن الحاكم ليلة مقتله سخر من العبدان وتحداهم، إذ قال لهم إن الثورة في تيه الجان محال. من أنباك بهذه المعلومات؟ الطبل. الطبل؟ منذ الأمس، وطبل الثوار يدوي ويدمدم في شيبة، يبعث برسائل للعبدان بكل الأنحاء. هو دوي الطبل كلام تتناقله العبدان، تنقله الريح إلى كل مكان. ولأني أفهم لغة الطبل أصغت السمع طويلا فعرفت الأنباء. أعرف ما دار بشيبة منذ الساعات الأولى للثورة. أكثر مما يعلمه أمين المعلومات. أكثر مما يعلمه أمين المعلومات. قولي، قولي ما عندك يا عرافاتنا، قولي. قبل شروق الشمس بساعة، منذ 3 أيام ثار العبدان. ثاروا بمناجم صحراء التوبة. في الفجر تحطمت الأغلال، قتلوا كل الحراس، هبوا في مجموعات، إحداها نهبت كل مخازننا في شيبة، والثانية احتلت قصر الحاكم والقلعة، أما الثالثة فقد ذهبت للحامية وذبحتها. بعد شروق الشمس بقرب كانت شيبة قد سقطت في أيدي الثوار. ما زال الطبل يدوي، جيش الثورة سوف يحرر كل العبدان. ومصيبتها يا للكارثة. من قائدهم؟ من قائدهم؟ شخص يدعى مسار. من مسار؟ أهو الآخر أحد الأمراء؟ لا أدري، لكن الطبل يقول هو المسؤول عن الثورة. هل أعلن هذا طبل الثوار؟ بل والأكثر من هذا أن العبدان تكرره ليل نهار، الكل يؤيد مسار. هذا أمر جلل وخطير. عبت علينا بلبلة خواطرنا منذ أيام. لم أكن أعلم أن المعلومات بهذا الهول. الحق أقول لكم يا سادة، الثورة هذه المرة أخطر مما نتصور. يا سيد بركاش، هل كل المعلومات الواردة من السيدة العرافة وصلت لسماعك؟ إن تقارير عيوني في شيبة بعثت ما يشبه كلمات السيدة العرافة. يا عرافتنا، هل ينوي العبدان الزحف إلى تانو؟ طالب ما صار العبدان بكل مكان أن يقفوا خلف الثورة حتى تتحرر كل الأنفس والأبدان. أخشى ما أخشاه أن نستيقظ في غدنا فنرى الثوار تدق الأبواب. لو دخل الثوار إلى تانو لا شك سنذبح كالخرفان. هل وصلتكم أنباء السوء؟ وصلت. حسناً يا نواب ويا أمراء الجند، ترى ما العمل الآن؟ يا قائد كوجيل، بوصفك قائد جيش الدولة، هل وصلتك جميع الأنباء؟ وصلتني حتى الآن مشوشة. ولماذا يا سيد كوجيل مشوشة؟ الواقع أن بريد الحرب تأخر، فطلبت بريد الدولة، لكن أمين المعلومات السيد بركاش تكتم كالعادة. عجبا، حتى في هذا الموقف؟ هذا أمر سأراه بنفسي، فاهدأ، اهدأ يا سيد يعقوب. حسنا، لكن كيف تصرفت؟ أأمرت بأن تسرع قوات الجيش لإخماد الفتنة؟ لا نملك غير كتيبة جند واحدة في شيبة. والأطراف؟ ماذا عما نملك في الأطراف؟ لا نملك غير 3 كتائب في الأطراف. 3 كتائب كاملة ليست كافية كي تخمد فتنة عبدان التيه. ما يحدث في شيبة يستدعي حشد قوانا كاملة. لهذا الحد؟ شيبة بالكامل سقطت في أيدي الثوار، الحامية أبيدت بالكامل. حامية من أفضل جند الدولة تذبحها شرذمة رعاع. لما أخفيتم عن أعضاء المجلس كل المعلومات إلى الآن؟ إن رجال المعلومات السرية أوباش لا هم لهم إلا قبض الرشوة. إني أحتج. صبرا يا سادة، فالموقف أخطر من هذا الهذيان. لا أحد نفذ ما قرره المجلس، كم أوصينا أن نستبدل حاكم شيبة، ومرارا قلنا في هذا المجلس هو إنسان ترف لم يتعلم في مدرسة الحرب، لم يقرأ ألواح الحكمة، لا يعرف معنى قلقوسة، لا يعرف دستور الدولة. ولماذا نتمسك بالقوة؟ هو إنسان لا يحسن شيئاً إلا النوم بأحضان النسوة، إلا قبض الرشوة. أحمق من كل الحمقى، من كثرة ما عب من الخمر تحول برميل نبيذ عفن موبوء. حاكم شيبة هو السبب الأول في هذه النكبة. والآن وقد وقع المحظور، ما فائدة الولولة على اللبن المسكوب؟ الأجدى أن تسمعنا رأيك يا سيد يعقوب، اقترح الحل. لا أدري، لا أدري، لكني أتوقع أن ينشب بين الثوار صراع دام من أجل السلطة. هذا شيء معروف. هذا حق. والحل؟ ما الحل إذن؟ ننتظر قليلا حتى يأكل بعضهم البعض. هذا ليس برأيي. حقا، هنظل جلوسا مكتوف الأيدي حتى تغزونا الثوار؟ الحرب هي الحل، شيبة مفتاح المدن الشرقية، الصندل والكافور وزيت الزيتون وأنسجة الكتان، كل تجارتنا تأتي من مرفأ شيبة. لا بد وأن نرسل أفضل جند الدولة لمواجهة الفتنة. ما دام الأمر كذلك نرسلها من جند الحرب، فحامية العاصمة ضعيفة، جند أفسدها العمل بعيدا عن ميدان الحرب، جند لا تصلح إلا للزينة للاستقبالات الرسمية. لماذا لا نستدعي فيالقنا من غرب النهر؟ لكننا لا نأمن حاكم شرق النهر. رأيي أن نبعث بأقل الجند إليهم فتحاصرهم في شيبة، أن نمنع عنهم كل الزاد، نحبس عنهم سريان الماء، لن يحتملوا ظمأ أو جوعا، حينئذ نشنق قادتهم، نصلبهم ليكونوا عبرة. كوجيل مولاي، نستدعي أحد فيالقنا من أقرب نقطة، لا تخشوا شيئا، فالعبدان رعاع ترهبها فرقعة الصوت، كاهننا بريام يقود الحملة دون توان. هل هذا أمر يحتاج إلى رجل الرب؟ رجل الرب سيفلح في إقناع العبدان. سجل، سجل يا بركاش وأعلن، 6 كتائب تخرج بقيادة بريام، أصدر تعليماتك فورا يا كوجيل. شيء آخر يا سادة، نحتاج إلى أموال لنمول هذه الحملة. نصدر مرسوما بجباية أموال كضريبة حرب؟ لا، هذا إجراء هام، فخزانة دولتنا خاوية. لا رجعة في هذا الأمر. لا مانع، نعم لا مانع. مولاي الكاهن لي كلمة. كلي آذان صاغية يا عرافتنا. بعد زوال الغمة، بعد رجوع الجند وهم في نصر، أو حتى الآن إذا وافقتم، لابد وأن ننظر في أمر العبدان. تكرار تمردهم يعني أشياء خطيرة، أحدهم عدم توافق أنظمة الكون مع الرق. هم بشر مولاي الكاهن، تنظر تتأمل وتفكر وتثور، ولهذا هم أبدا طواقون إلى الحرية. قولك حق يا عرافتنا. الثورة في شيبة كانت متوقعة، أقترح على المجلس أن يصدر توصية، حالا لابد وأن نبحث إلغاء الرق. عرافتنا ما ملكت عبدانا يوما، ولذا تطلب إلغاء الرق. أرجو أن تتسع صدور السادة. الأمر خطير. يبدو أنك متعبة يا عرافتنا، أقترح ذهابك للنزهة في ضوء القمر الليلة، وعليك بحمام بعد النزهة. والآن انتهت الجلسة. المنظر الثاني، نفس المنظر السابق ببرلمان قلقوسة بعد أيام من حملة بريام الكاهن. تعبر القاعة من اليمين إلى اليسار ثلة من الجند تحرس جنديا معصوب الرأس. أرأيتم هذا الجندي؟ أحد جنود الحملة، حملة بريام الكاهن. آب إلينا مكسور الرمح ومعصوب الرأس ذليلا. آب إلينا لا يحمل سيفا أو رمحا أو درعا. ماذا يعني هذا المشهد؟ ولماذا الطبل يدوي منذ الفجر فيرسل أشباحا حيرا؟ لا شك هزمنا شر هزيمة. أنباء السوء من الفجر توالى. لا أزعم أني أعلم شيئا، لكني قلق. أنظر حولي، أتأمل وأفكر، وقرارة نفسي تتألم. بالطبع رأيتم هذا الجندي، الرأس منكس خزيا، يتلفت بعيون دامعة حيرة، حالته لا تفرح أحدا. هذا الجندي القادم ليس سفيرا فوق العادة، هذا الجندي القادم لا يحمل أنباء تفرحنا. ذهب إلى الحرب بأسلحة ليعود إلينا أعزل أغبر، مشجوج الرأس جريحا، يأتينا فارا من موت دموي. هذا أمر لا يعقل. إن كنا حققنا نصرا، إن كنا أخمدنا الفتنة، إن كنا أدبنا الثوار، هل كان الجندي يعود على هذه الهيئة؟ إن كنا حققنا نصرا، كنا زينا الأسواق ورفعنا الرايات، وأبحنا ليل نهار براميل الخمر لمن عاد من الجند المنتصرين. لا بد هزمنا. كاذب، بهتان، فجر وخيانة. هذا الجندي أتى برسالة، جاء ليطلب مددا. لن نهزم أبدا، لم نهزم. أناه يعقوب. ما خطب السادة؟ إنا قلقون، نبحث عن نبأ صادق. منذ الفجر وأنباء السوء علينا تتوالى. أعلم هذا. تعلم ماذا؟ أعلم يا سيد كوربوس أن الثوار قبيل الفجر أتوا من فوق الجبل كأنهم الطوفان، فأبادوا 6 كتائب كاملة بقيادة بريام. يا ويلتنا، قلقوسة ستواجه أياما جد خطيرة. الثوار إذن يقتربون من العاصمة الآن. مهلا يا سادة، ستواجه دولتنا الموقف في حزم. كذاب أشر هذا النائب يعقوب، المؤمن حقا بالأرباب والكاهن لا يخشى أنباء السوء، والخائن من صدق كلمات النائب يعقوب. قلقوسة سيرة العالم، ستظل إلى الأبد تسود. بركاش يؤكد في النشرات بأن النصر قريب. بركاش يضلل والكاهن يكذب. يا للعار، لابد لكي نجتاز المحنة من أن نتصارح. صدقني يا كربوس، قلقوسة في ورطة. النائبة العرافة. سيدتي النائبة العرافة، الجهل بما يجري سيسبب للكل جنونا. نبحث عن نبأ صادق. بركاش، ألا ينبئكم بالأنباء؟ أوهام وسراب ما ينبئنا. لو شئتم فسلوني أنبئكم ما تبغون. الحق انتهنوا في خطر ماحق. هل حملة بريام أبيدت بالكامل؟ هل أقسم كل العبدان على ذبح القلقوسيين؟ مهلا، حقا إن الجهل بما يجري سيسبب للكل جنونا. النبأ الصادق هو ما نبغي. هل حقا قلقوسة في محنة؟ قلقوسة وهم وخيال. وهم وخيال؟ هذه عرض كانت تملكها العبدان من زمن فات، بالقوة ومعارك لا حصر لها صارت تلك الأرض لنا. اغتصبت أخذت منهم عنوة. هذا فعل الأجداد، وعلينا نحن الأبناء سداد الثمن الآن. الرحمة، القلق الهائل يفرينا، لا أحد يصدقنا القول. أرهقنا التجوال الخاسر بحثا عن نبأ صادق. قول يا عرفتنا ما الأمر؟ إنا نثق بقولك. أما ما كان فلا فائدة ترجى من سرده، لن نبحث في شيء راح إلى عدم، ابتلعته الأمواج العاتية الجبارة للزمن الدوار. أما ما سيكون وما لم يحدث بعد، فأنا عرافتكم أنبئكم بخفاياه. لن أستقرئ غيب الأيام، لكني سأترجم لغة الريح. لن أكشف مخبوءا، فالموقف أكبر من كل الكلمات البراقة. على استعداد أنتم لسماعي؟ نحن على استعداد، نحن على استعداد. مر ما سأقول. قولي ما عندك من أسرار يا عرافتنا. غضب جبار يتجمع حرفا حرفا، ونفوس جوعى ظامئة تتميز غيظة، يبحث بالناب وبالأظفر عن حق ضاع، أكلته السادة في قلقوسة، داسوه بكل الجرأة، داسوه بكل القسوة. وبلا إنذار سابق دوت كلمات حاسمة سقط أسماع العبدان، تعلن مولد فجر الحرية للعبدان المقهورة في كل مكان. الرعشة تسري في الأبدان إذ تسمع طبل الثوار، الطبل يزمجر ويدندم، الطبل الغاضب يتجمع، يعلن مولد ثورة ما صار، يعمر كل العبدان. هبوا لمساندة الثورة، نار ولهيب تحت الأقدام، نار ولهيب، يا ويلتنا، نار ولهيب، يا ويلتنا، نار ولهيب، يا ويلتنا. العرافة شامخة كنذير، العرافة شامخة. غضب جبار يتجمع نارا ودخان، نار تحرق سارق عرض الضعفاء، ناهب قوت البسطاء، تحرق من داس الأعراض، من سب الأسلاف، من سرق الأكفان، من خطف الأطفال، تحرقهم ثورة ما صار. ها قد أقبل ما صار يحاسبكم، فانتبهوا انتبهوا، ستجيء لتحرقنا ثورة ما صار، ثورة ما صار، ثورة ما صار. يدخل الكاهن، يتبعه قائد الجيش وشيخ التجار، يدخل الجندي، يتخذ مجلسه في وسط القاعة، يتقدم منه كوجيل. ما اسمك يا جندي؟ المجدور. أين ولدت؟ في الحي الشعبي بيتانون. هل لك صنعة؟ لا صنعة لي إلا الحرب. في أي لواء كنت؟ الثامن. ومتى ألحقت به؟ منذ عامين. وماذا قبل العامين؟ كنت أدرب جند الإقليم الثالث. من كان القائد بلوائك؟ القائد كاتو. حسنا يا جندي، هل تعلم أن الجندي بقلقوسة لا يهزم، لا يجبن في الحرب؟ فبالحرب بنينا أنفسنا. لا يخفى عني ذلك. وهل تعلم أننا سنظل نوقر عسكرنا للأبد؟ أعلم ذلك يا مولاي. أرجو ألا تخشى هذا الحشد، فما هم إلا أهلك. تقرير تفصيلي نأمله، والسادة كلهم آذان صاغية يا جندي. ها، كيف بدأتم حملتكم؟ ذات مساء أنبأنا القائد كاتو أن الكاهن بريام اختير لتأديب الثوار. أخبرنا أيضا أن الكاهن خادم رب الأرباب بارك هذه الحملة، فاعترض البعض وثار. ولماذا ثاروا؟ قالوا لا شأن لرجل الدين بفن الحرب. بالطبع الأمراء هم من قالوا هذا. تماما يا سيدي، إذ لا رأي لجندي في شيء. حسنا، أكمل أكمل. لكن القائد كاتو أسكتهم، قال لهم إن القائد بريام الكاهن هو أحد بنات الدولة، وما لبس مسوح الكهنة إلا بعد استتباب الأوضاع. أكمل. في اليوم التالي حضر إلينا الكاهن بريام، أنبأنا بحدوث الثورة في شيبة، وعلى الفور شددنا كل معدات الحرب وخرجنا نحلم بالنصر السهل الميسور، إذ قيل لنا ما هم إلا شرذمة رعاع رفعوا رايات العصيان. وطال السير لأكثر من نصف نهار، ضايقنا الحر كثيرا لكننا واصلنا السير حتى غروب الشمس. ما ضايقنا أكثر هو سوء الأحذية المنصرفة لجنود الحملة، أحذية لا تصلح أبدا للسير بها خاصة في طرقات الجبل الوعرة. لا شك أمين الإمدادات تقاضى في تلك الصفقة أموالا لا حصر لها. لا داعي للقيل وللقال الآن بهذه الجلسة يا سيد يعقوب. أكمل يا جندي. في اليوم التالي بعد غروب الشمس وصل الجند إلى سفح الجبل الأصفر بعد البوابات. كان البعض حفاة والبعض الآخر يعرج. بتنا تلك الليلة نغلي غضبا. أصدر بريام الكاهن أمرا أن نتوقف للراحة. ما كدنا نتوقف حتى نمنا، ما هي إلا لحظات حتى نام كل جنود الحملة كالموتى. ولماذا لم يأمر بريام بحراسة من ناموا؟ يبدو أن الكاهن بريام أمر بذلك، لكن الأمراء اعترضوا، قالوا إن جئنا لا لنحارب جيشا، بل جئنا لنؤدب شرذمة رعاع. وعلى هذا بتنا في السفح، وأمل وهمي يحدونا إنا سنعود غدا برؤوس الثوار. ولكن في منتصف الليل فزعت على صوت صراخ وعويل. كنت أظن الأمر دعابة، حلما أو كابوسا، لكن جنودا حولي كانت تصرخ فزعا، ورأيت جواري رأس صديقي الأوحد. يا للبشاعة، كانت رأسه في جانب وجسده في جانب آخر، وعلى ضوء القمر رأيت سكاكين الثوار بريقا يلمع تجز الأعناق بلا رحمة. وكالمجنون طوحت بسيفي يمينا ويسارا، لكن الثوار كانوا كالجن التي تجيء مع الليل، فأخذت أطوح بالسيف في كل اتجاه حتى سقطت جريحا، فاقتادوني في طرقات الجبل الوعرة. وأمام القائد ما سار، قالوا: يا قائد، هذا آخر جندي حي من كل جنود الحملة. حسنا. صف هذا ما صار لنا. بالطبع رأيته. ما صار عملاق كالطود الشامخ، الكل يوقره كإله، لم أرى إنسانا مثله أبدا. ماذا قال؟ قال: اذهب للمجلس في تانو وأخبرهم أن الثوار أبادوا كل الحملة. قال: اذهب سلم أعضاء المجلس تلك الرقعة. اقرأها يا كوجيل. يا أعضاء المجلس في تانو، استمعوا. نحن العبدان الآلات الناطقة كما تدعون، ثرنا من أجل الحرية. سنحرر كل العبدان المقهورة، سنعيد الوطن المسلوب إلينا، سنقيم العدل وننهي عهد السخرة. إنا أكثر عددا منكم، أفضل أخلاقا، أقوى إيمانا. ثورتنا ليست عصيانا من أجل الخبز أو الماء، ثورتنا قامت من أجل الحرية، فأفيقوا من سكرتكم. لن نغمد سيفا أو نكسر رمحا إلا بعد النصر، إما الحرية وإما الموت. التوقيع ما صار. هل يرغب أحد منكم في استجواب الجندي؟ لا لا لا لا, لا, لا, لا. حسنا يا جندي، انصرف الآن إلى ديوان الحرب، لا تبرح حتى ألحق بك. مولاي الكاهن، كل الأمر أمامك وأمام المجلس. يبدو أن الثوار هم الأقوى هذه المرة. من أقوال الجندي استنتجنا أن الثورة أخطر من كل الثورات، أكثر تنظيما مما كنا نتصور. قائدهم هذا داهية ماكر وقوي إذباغة جند الحملة في منتصف الليل. جيش الحملة ذبح بأكمله، ذلك أمر يؤسف له. جيش الثوار يملك في تلك اللحظة أسلحة القلعة في شيبة. في ديوان الحرب درسنا الموقف. عدد الثوار يؤسفني أن أخبركم عشرات الآلاف. الثوار تبطئ حركتهم بمرور الأيام، والآن يقيمون هناك جنوب البوابات، ولهذا لابد وأن يتقرر شيء ما في هذه الجلسة. فلنرسل كل القوات لتدمير الثوار. ما موقف قواتك يا كوجيل؟ أملك جيشا يكفي لإبادة كل الثوار. سيقود الحملة هذه المرة كوجيل وليس سواه. كنت سأقترح على المجلس هذا. لكن الحرب تكلفنا أموالا طائلة لا تحصى. فلتتكلف ما تتكلف، لكن دون ضرائب. دون ضرائب؟ لا لا لا لا لا، لم أقصد فرض ضرائب، أقصد أن الحرب تكلفنا أموالا أرواحا. فلنبحث عن حل آخر. ماذا لو أرسلنا من يتفاوض من أجل السلم مع الثوار؟ ما هذا يا شيخ التجار؟ ماذا تعني؟ ليس هنالك أضعف من جنس البشر أمام المال، فلنرشو ما صار. ماذا؟ نرشو ما صار؟ نعم، نعطيه أموالا طائلة وقصورا وضياعا، ونملكه ما يحلو في عينيه من النسوة والفتيات، ونعينه عضوا في مجلسنا لو شاء. يا شيخ التجار، لن يقبل ما صار بهذا، هو أكبر من هذا بكثير. ولماذا؟ هل ما صار يخالف ما نعرف من أخلاق البشر جميعا؟ يبدو أنك لا تعرف شيئا في الدنيا غير الذهب. تظن الناس جميعا مثلك تتعبد للذهب وللدينار. لا يا شيخ التجار، أنا لا أفهم هذه الطنطنة البلهاء. من هو هذا الماسار حتى لا يقبل مالا ونساء؟ علك يا شيخ التجار سمعت الجندي؟ نعم، لم أغفل عن حرف مما قال. أو لم تفهم كيف يبجل كل العبدان زعيمهم ماسار؟ ماسار الآن زعيم، ملك غير متوج. كل العبدان توقره كإله. لا تعتمد زعامته للعبدان على إذلال أو إرهاب أو جيش من عملاء المعلومات السرية. فزعامته نابعة من سحر الدعوة للحرية. لا يحتاج إلى ذهب رنان، لا يحتاج إليكم ما صار. الحق أقول بأني أرثي لك يا شيخ التجار. يبدو أن تراكم شحم الخنزير بجوفك أثر في عقلك حتى أصبح والحجر سواء. أنا أحتج بشدة. لا أسمح بإهانات في هذا المجلس يا سادة. والآن سيقود الحملة كوجيل وستخرج في أقرب وقت. انتهت الجلسة. المنظر الأول، خيمة القائد كوجيل في أرض المعركة. كوجيل يذرع المكان في قلق. يدخل مساعده الأشقر. أهلا بك يا أشقر، أوفدت الساعة من تانو؟ توا. كيف تركت السادة في تانو؟ قلقون. اسمع يا أشقر، إن وجودي الآن على رأس الحملة كان نتاج مؤامرة كبرى حيكت في قصر الكاهن. أعلم هذا. أعدائي رسموا خطتهم، نادوا بي بطلا، قالوا إني أنقذت الأمة من سنوات، وأشاعوا أن لا أحد سيوقف زحف الثوار سواي، لكن الهدف المرسوم أن أقتل أو أهزم شر هزيمة. هذه فرصتهم كي لا تبقى في السلطة أو في ديوان الحرب. تماما، ليعين من بعدي ذاك الصعلوك شقيق عشيقة كاهننا. جهال نظرتهم قاصرة. تلك مصيبتنا، لكني صلب لن أكسر. ولا تدري يا قائد ماذا؟ النائبة العرافة هل خنقت كاهننا الأعظم؟ بل هامت حبا بالعبد الثائر ما صار، وهي تجوب المدن الآن، تدعو الناس إلى إلغاء الرق ووقف الحرب مع العبدان. لا أستغرب هذا. كاهننا الأعظم أصدر أمرا بالقبض عليها، لكن يبدو أن العرافة قد لجأت لمعسكر ما صار. لابد من التنكيل بما صار، ولهذا تبذل جهدا جبارا ليل نهار. قبل حضورك بقليل كنت أعد الخطة لإبادة جيش الثوار، لكن يبقى لتكامل سلسلة المعلومات أمامي أن أدرس أمرا هاما. ما هو يا قائد؟ ما صار. ما صار؟ من هو ما صار؟ كيف يفكر؟ ماضيه؟ نظرته الراهنة لما يجري؟ من أين لنا تلك المعلومات؟ سيجيء لنا حالا أحد الخونة، عبد من عبدان التيه، يعرف ما صار تمام المعرفة. عبد خائن؟ تدهش من عبد خان، ولا يدهشنا أن تذهب عرافتنا لمعسكر ما صار. عرافتنا ليست من نسل عبيد، عرافتنا تملك أموالا لا تحصى وضياعا، فلماذا تفعل هذا؟ جنت أو هامت حبا بالعبد الثائر ما صار. لا ليس تماما، سأفضي إليك بما يجهله كل الناس. العرافة يا أشقر مؤمنة بنبوءة عرفتها من أسفار السحر الأسود، ألغاز وطلاسم تتحدث عن إنسان من دود الأرض، يأتي من عين الشمس، مجهول الكنية والاسم، صفر من أصفار القائمة المهترئة، يحمل سيفا وكتابا، يحمل زهرة، يحمل غصنا أخضر. بالسيف بسحر الكلمة سيحرر كل البسطاء المقهورين، ويصير هو الملك الأوحد، يحكم كل العالم بالعدل. الآن فهمت، ولعل العرافة تحلم بالتاج، تشارك ما صار بحكم العالم. دعنا من عرافتنا. كانت يا أشقر أخبار معاركنا الكبرى تكتب وتدون في الأسفار، دونا بالحرف وبالرسم دروسا نفعتنا فيما بعد. قلبت الأسفار، درست كثيرا، لكني في تلك الحرب أحتار مع هذا المسار. كيف أحاربه وأنا معصوب العينين؟ ما هو إلا عبد تنصره الغوغاء، مهما كانت كثرتهم لا يدرون كثيرا عن فن الحرب. أيا كان الأمر، ليس من الهين يا أشقر أن تدخل معركة معصوب العينين. عبد لم يتعلم في مدرسة الحرب، جند عشرات الآلاف بسحر الكلمة، ليس من الحكمة أن أسخر منه. هو أخطر من واجهت من الأعداء، جعل العبدان جنودا، الواحد منهم يرهب عشرات الجند لدينا، جعل العبدان يخوضون غمار الموت بلا وجل. كيف تسنى له أن يفعل هذا؟ إنك تجهد نفسك يا قائد، حملتنا كافية لتؤدب كل الثوار، كافية جدا كي تدهسهم بالأقدام. إخماد الفتنة أمر واقع، ثق يا قائد، لن نهزم أبدا هذه المرة، إن الجند جميعا لعلى ثقة من ذلك، لكن هنالك شيئا هاما يا قائد. ماذا يا أشقر؟ بعد النصر لابد وأن تحكم قلقوسة. قلقوسة شاخت، لا تغضب مني، ديوان الحرب لابد وأن يصبح ديوانا للحكم. إلغاء المجلس في تانو أمر لازم، فالمجلس ثرثرة جوفاء. فكرت كثيرا في تلك الأشياء. قلقوسة ضعفت شوكتها، العبدان يثورون، وغدا سيدقون الأبواب، ولذا فإبادة ما صار وجيش الثوار هو أكبر آمال الآن. بعد النصر سأدخل تانو بالجيش، لن يرجع جندي لمعسكره إلا بعد الاستيلاء على السلطة. سأحول ديوان الحرب مقرا للحكم. في هذا فكرت كثيرا مثلك يا أشقر. مرحى يا قائد، وأنا ملك يمينك من الآن. هات يدك. مولاي، هنالك عبد من الباب يسمى جازر، جيء به مغفورة من عند البوابة. هل هو ذاك خائن؟ هو يا أشقر، هو. أهلا أهلا يا جازر. أنا جد سعيد بلقائك يا قائد. أرجو أن تفهم بادئ ذي بدء أني لا أضمر لك شرا لمزاملتك هذا العبد الثائر. كل ثقة من هذا يا قائد، ولذلك جئت إليك. إن حضورك يعني استعدادك للخدمة. أفديك بروحي يا قائد. قلقوسة سوف تقدر خدماتك. إني عبدك يا قائد. إني أطلب معلومات تفصيلية. تقصد عدد الثوار؟ هذا معروف يا جازر. أسماء القادة أو تشكيل فصائلهم؟ هذا أيضا معروف يا جازر. أسلوب الحرب؟ لا لا، أمرك يا قائد. مسار. مسار؟ حدثني عنه. عبد من عبدان الوادي الأخضر. لا أقصد هذا، سأزيدك إيضاحا. اسمع يا جازر. مولاي، كنت ومسار زميلين، فلعلك تعرف أسرارا عنه. كنا في تانو نحسب أن الثورة زوبعة في فنجان، كنا نحسبهم حيوانات ناطقة غوغاء ترهبها فرقعة الصوت، وتخيلنا أن بمقدرة الجيش إبادة كل العبدان. يكفي أن تنطلق صفوف الجند عليهم بسيوف ورماح ودروع تلمع حتى يهرب منهم كل الثوار. لكن خابت كل ظنون السادة في تانو، قلبت ثورتكم كل الأوضاع. حامية البلدة في شيبا ذبحت ذبح خراف، أبدتم 6 كتائب كاملة بقيادة بريام. ما دمت القائد يا مولاي لهذه الحملة فإن النصر حليفك. اسمع يا جازر، إني أكره أن أدخل حربا معصوب العينين. ما يقلقني الآن هو الآتي: تانو عرضت أموالا وقصورا، عرضت أرضا من أجود إقطاعيات الدولة، فأجاب على العرض بأن ذبح رسول المجلس دون حياء. حدث أمامي هذا، لكن أشهد والحق يقال، رغم حماقة ما صار هو لا يجنح للشر كثيرا، فرسول المجلس قد لمح عبيدا كانوا ملك يمينه قبل الثورة وسط العبدان، فتطاول بالقول على ما صار، فجن جنون مساعده شندي السفاح هجم عليه، وفي بضع ثوان كان رسول المجلس مقتولا. ما أرغب أن أعرفه كيف يصمم ما صار على الحرب ويرفض ما كنا نعرضه. يعلم ما صار بأننا لن نفنى. هل بلغ الحمق بما صار لكي يتوهم أننا لن ننتصر عليه؟ هو يرغب في تحرير العبدان. عبدان لا تعرف تبعات الحرية. أقسم ما صار ألا يترك إنسانا في الأغلال. والعرافة في هذه الرغبة متفقان. لجأت عرافتكم لمعسكر ما صار. هل لجأت حقا لمعسكر ما صار؟ ذات جمال وفصاحة. أعلم هذا. غير بعيد أن تتزوج ما صار. عجبا، تحلم بالتاج وحكم العالم بالعدل كما جاء لدينا في الأسطورة، أسطورة سفر المستقبل. تعلمها يا جازر؟ أعرف ما كان وما سيكون وما لم يحدث بعد. لا بد من الحذر معك. أنا عبدك يا مولاي. لجوء العرافة لمعسكر ما صار كارثة كبرى. تخشى يا مولاي بأن تمتزج دماؤكم بدماء العبدان؟ ذلك ما حذرنا منه الأجداد. اسمع يا جازر، حدثني عن ما صار. ما صار هو داهية جبار، ويميل إلى الصمت كثيرا، عقل حي باستمرار، ومن الصعب كثيرا أن تعرف في أي الأشياء يفكر. هو يزهد في المال وفي عرة الدنيا. هذا أخطر ما في الأمر. حقا، لا شيء هنالك يغريه. ماذا أيضا يا جازر؟ يؤمن بالشورى إيمانا أعمى، فيشاور كل العبدان بما ينوي أن يفعل، ويجادلهم ويحاورهم، ولديه مقدرة فائقة في الإقناع. هل تعرف أن لجوء العرافة لمعسكرهم كاد بأن يحدث أزمة؟ ولماذا يحدث أزمة؟ أتت العرافة يوما قبل غروب الشمس لاجئة تسأل عن مسار، فاستقبلها مسار. لم نعرف أي حوار بينهما دار. في اليوم التالي أعلن أن العرافة صارت منا. ثارت ثائرة البعض وقالوا جاسوسة، قالوا جاءت تعرض أموالا، لكن قدرة مسار على الإقناع جعلت كل العبدان ترحب بل تحتفل بمقدم تلك العرافة. هذا أغرب من كل خيال. في تلك الليلة شربوا، رقصوا، غنوا طول الليل. العرافة قالت للعبدان: أحكم من قابلت بهذه الدنيا مسار، أغزر علما من كاهننا الأعظم. هي صادقة في هذا. أكمل أكمل يا جازر. العرافة قالت للعبدان: رسالة مسار أسمى ما في الكون، إذ هو يدعو للحرية. العرافة هتفت النصر لمسار. ردد كل العبدان وراء العرافة: النصر لمسار. العرافة قالت للعبدان: ذلك شيء مكتوب في الأسفار المتوارثة عن الأسلاف. إني جائع يا مولاي. الحرب المعلنة اليوم ستجعلنا نخسر جندا وسلاحا وعتادا. قلقوسة ستظل تئن طويلا من آثار الحرب. مولاي اسمع مني. قال القدماء: لا يقتل داهية إلا داهية مثله. ماذا تعني يا جازر؟ فلنفرض أني أبغي أن أقتل ذئبا. حسنا، هل أرسل له كلبا كسلانا يقتله؟ كلا بالطبع. كي أقتله لابد وأن أرسل ذئبا أشرس منه. أفصح يا جازر، أفصح. مسار هو الرأس، وكل العبدان هم جسد الثورة. لو مات الرأس فسوف تموت الثورة. مسار هو الرأس، مسار هو الرأس، هو الفكرة والراية. الحل الأوحد أن نقتل مسار. فلتعلم يا مولاي بأن لا أحد يحرس مسار خلال تحركه بين العبدان، لا حرس ولا حجاب. خيمته ليست مصدة، كل كبير وصغير يمكنه أن يلقى مسار. تقصد أن نقتل مسار؟ في نفس الوقت سنشعل نيران الفتنة وسط صفوف العبدان، نزكي فيهم روح الفرقة والأحقاد، ونذكرهم بالنعرات السابقة على الثورة. سهل جدا أن نفعل ذلك لو أغرينا بعضا من قادتهم بالأموال. الماجدي مثلا والماسخ، أختارهم شندي السفاح، لا أضمنه أبدا، لكن سهل أن نتصيد كل قوى الثورة في كيس واحدة نلقيها في اليم. أفكار طيبة يا جازر، لكن كيف ننفذها؟ حقا كيف ننفذها؟ كيف ننفذها؟ سأفكر في الأمر. لكن كيف يفكر إنسان جوعان؟ أنا جائع يا مولاي. أين المطبخ؟ سأعاون طباخك هذا الكسلان بنفسي. المنظر الثاني: خيمة القائد مسار بأرض المعركة حول منضدة الخرائط. أمجد والماسخ يدرسان الأوضاع. يدخل شندي ثائرا. ما صار؟ أرغب في رؤية ما صار. أهلا بك يا شندي، ما شأنك؟ لا أدري يا ماسخ، لا أدري حتى متى نظل جلوسا مكتوف الأيدي ننتظر هجوم الأعداء. لا أدري لما لا نهجم فورا فنشتت شمل الجبناء. مهلا مهلا يا شندي، مهلا. يجب دراسة كل الأوضاع مليا قبل الإقدام على شيء ما. ندرس بروية، نتدارس كل الأشياء حتى يأتي يوم فيباغتنا الأعداء مباغتة بهجوم مكتسح. الأعداء كثيرون يعدون العدة لإبادتنا، هل لاحظتم هذا؟ لاحظناه ونعرفه حق المعرفة، لهذا لا بد من التفكير. لا أمنعكم من هذا، لكني قلق للغاية. ما الموقف لو هاجمنا الأعداء الآن؟ سيكون لنا شأن آخر. إني لا أفهم منطقكم هذا، لكني أؤمن بالحركة، فالحركة أمر واجب. قلقوسة ألقت ثقلا هذه المرة وعلينا أن نفعل شيئا. معك الحق، معك الحق. ولهذا يا شندي فالمعركة المقبلة خطورتها فادحة، هي في رأيي آخر جولة. مسألة حياة أو موت، مسألة مصير. أن نتحرر أو نرضى بالأغلال إلى الأبد. الأغلال؟ أية أغلال تعني؟ لا أغلال أبدا بعد الآن، الموت أو الحرية، لكني أبدا لن أرجع للرق. اسمع يا شندي، كي تتبين كل حقائق موقفنا، قد أحصينا الأعداء وجدناهم حتى الآن كثيرون، فيلقهم تبلغ 10 من أفضل جند الدولة في قلقوسة، جند ميادين عركتها الأيام، والقائد هذه المرة كوجيل بنفسه. نيتهم إنهاء المسألة تماما. ما معنى هذا يا أمجد؟ ما معنى هذا يا ماسخ؟ ما معنى هذا يا بطل القمم الشماء؟ أهو الخوف؟ رائحة الخوف أراها بادية من أعينكم. فرق بين الخوف وبين العقل. لا، لا خوف لدينا يا شندي. طب نفسا، في أنسب وقت سنهاجم هجمة إعصار لا يعرف رحمة. ثق من هذا، لكن قبل الإقدام على شيء ولكي لا نندم لابد وأن ندرس، لابد وأن ندرس كي نبطش بالأعداء. منذ الأمس يفكر ما صار، وعلى ضوء المعلومات يكون قرار الحرب. أعرف، أعرف، لكن السرعة واجبة أيضا، فجمود الموقف يفري كبدي غيظا. يدخل بهلول يتبعه أحد العبيد مقيدا، تحرسه ثلة من العبيد شاهر السلاح. أين القائد ما صار؟ ما خطبك يا بهلول؟ ومن هذا الشاب؟ الخائن جازر بدأ يحيق دسائسه، وهو الآن يعيش مع الأعداء، ولقد أرسل هذا الشاب ليقتل ما صار. يقتل ما صار؟ من يجرؤ أن يقتل ما صار؟ مهلا مهلا يا شندي، مهلا. هذا الشاب شجاع وأمين، لم يخضع للإغراء، هذا الشاب شريف ولذلك سلم نفسه. توقعت كثيرا أن يحدث هذا. أنتم أخطأتم، كان الأولى أن نقتل جازر. لكن القائد ما صار رفض مرارا هذه الفكرة يا شندي. لو نفذتم رأيي ما كنا الآن نبدد جهدا في إحباط مكائده. لا، لن يفلت مني هذا الخائن. ما صار؟ ما صار؟ ما صار؟ ما خطبك يا شندي؟ الخائن جازر، سلبهلول، وهذا الشاب. معذرة يا قائد، أزعجتك، لكن الأمر مهم. لا تجزع، ما الأمر؟ جازر أوفد هذا الشاب لقتلك، قاتلي؟ نعم، فلتستجوبه يا قائد حتى يتضح لك الأمر إذا شئت. ما خطبك يا شاب؟ فكوا قيد الشاب سريعا وانصرفوا. هل كنت مع الجيش القلقوسي؟ إني أحد عبيد القائد كوجيل. هل كنت بخدمته؟ نعم، إني خادمه الخاص. هل كنت سعيدا آنئذ؟ لا أنكر أني كنت سعيدا. حسنا، هل كلفك بقتلي؟ كلفني بعد حضور الخائن جازر لمعسكرنا. لما لم تقتلني إذن؟ هل قبض عليك وأنت تجوس خلال معسكرنا؟ لا يا قائد، بل سلم نفسه للحراس. ولماذا؟ سوف أقص عليك الأمر. تفضل. أول أمس وفد إلينا أحد رجالك، شخص يدعى جازر. جلس طويلا في صحبة كوجيل. في اليوم التالي أثناء تناوله الإفطار مع القائد، كنت أنا في خدمتهم. أومأ جازر أني أصلح من يتولى تنفيذ الأمر. جازر والأشقر قال للقائد: لا أحد سوف يشك بأمري، فآلاف العبدان تجيء إليكم يوميا. علق كوجيل: هو أكثر خدمي حبا لي. ماذا؟ ففهمت على الفور بأن هنالك خطط رسمت ومنفذها لا شك أنا. بعد الإفطار انفرد بي. قال القائد كوجيل: اذهب لمعسكر ماسار بوصفك عبدا فارا من ظلم السادة، واطلب ضمك لجنود الثورة. يوم، يومين، ثلاثة، انتهز الفرصة واقتل ماسار. لا تخشى شيئا، سنؤمن عودتك إليه. رائع. حدثني جازر عن ماسار كثيرا، أعطاني وصفا تفصيليا للخيمة والمدخل وخيام القادة حوله. حدثني أكثر من نصف نهار، زودني بالمعلومات ولم يترك شيئا، حتى شندي حذرني منه. هل قال بأني سفاح أكل لحم الأطفال وأزدرد العظم؟ هذا ما قال. وهل منوك بشيء؟ جائزة، عتق مثلا؟ منوني بالمال ووعدوني بعروس حلوة. عروس حلوة. ولماذا لم تفعل ما أمروك به؟ الحق أقول فكرت كثيرا، وطوال طريقي كنت أفكر. أني عبد السيد كوجيل، عبد لا أكثر. الرق يلاحقني في كل مكان. لكنك كنت سعيدا في خدمة كوجيل. لكن هل هذا يعفيني من كوني عبدا؟ فكرت كثيرا. ما صار وقد قام بثورته من أجل العبدان جميعا، ماذا يبغي؟ هل يبغي إلا الحرية؟ والآن السادة في قلقوسة يبغون إبادة ما صار وكل الثوار. فكرت كثيرا، من هو ما صار؟ ولماذا يتبعه الثوار؟ هم أهلي، أبناء العم وأبناء الخال. وعلى الفور أخذت قرارا لا رجعة فيه، أني أحد الثوار. أعلم في هذا الخور سأفترش الأرض، ومعكم أتقاسم خبزي وأعاني شظف العيش. جندي منكم يبني صرح الحرية، سأواجه موتا وبوارا، لكن لن يصرخ أحد في وجهي، لن ينعتني بالعبد. ولهذا جئت للقائد بهلول وحكيت له ما دار. ستكون معي يا ولدي في هذا الخور وفي كل مكان، ابنا وحبيبا في جيش الثوار. أما الخائن جازر فلنا معه شأن آخر. هذا الخائن لا بد وأن يقتل، حتى لو كان بقصر الكاهن في تانو. اسمع يا ولدي، أنت من الآن بجيش الثورة، والثورة يا ولدي لا تملك ذهبا. ما نملكه شيء أغلى من أنفس ما في هذا الكون. ما نملكه يا ولدي لا تملكه السادة في قلقوسة. نملك إيمانا لا يتزعزع بالحرية، ولهذا لن يسلب منا أحد ما نملك إلا إن متنا. قم، لا تركع أبدا، أنا مثلي مثلك مثل الكل، الكل هنا شخص واحد، الكل هنا يركع لإله واحد لم نرى لكنه دوما معنا. قم يا ولدي. بهلول، خذه للساحة علمه، وأعلن للناس هو جندي في جيش الثورة من الآن. هل أحصيتم رايات الجند اليوم لدى الأعداء؟ الموقف لم يتغير، ففيالقهم لم تتحرك أو تنقص منذ الأمس. قلقوسة ألقت ثقلا هذه المرة، لكن سنشتتهم مهما كانت قوتهم. ليس من السهل إبادتهم. ما نادى أحد بإبادتهم. لن تجديهم كثرتهم، هم حفنة جبناء، ما هم إلا طبل أجوف. لا شك هم أقوى مما تزعم يا شندي. من خطل الرأي التقليل من الأخطار ومن حنكة كوجيل. ما معنى أن يخرج كوجيل على رأس الحملة؟ معنى أن بيتنا مصدر خطر دائم. لكني لا أفهم، لما يلجأ كوجيل إلى المكر المذموم؟ ولماذا يتآمر؟ لماذا يتآمر وهو الواثق من نفسه؟ هو يخشى بأس الثوار. هو يعلم حتى لو أحرز نصرا لن يخمد ثورتنا، في نفس الوقت سيخسر في هذه الحرب من قوته الكثير جندا وعتادا وسلاحا. الملعون، ولهذا أوفد خادمه بغية أن يتخلص منك. حقا ما قلت، ولكن القصد الأول من إيفاد الشاب لقتلي هو أن يستثمر ما بعد القتل. يستثمر ما بعد القتل؟ يأمل أن يتبدد شمل الثوار إذا غاب القائد. كوجيل داهية ماكر، خاض حروبا لا حصر لها. أفضل حل أن نهجم فورا ونباغته، ولن يبدأ حربا قبل سماع الأنباء بمقتل ما صار. هم يا شندي يقظون، صعب أن نخدعهم ونباغتهم. سبعة أقسام هو جيش الأعداء، لو هاجمنا قسما ستحاصرنا أقسام أخرى. أعلم هذا، أعلم هذا، لكن أكثر عددا أسرع منهم حركة. نحن عرايا، الجندي منا لا يملك درعا أو أثقالا، لا يملك إلا سيفا. نضرب، نتراجع، ونعود لنهجم. هذا أفضل يا قائد من أن ننتظر هجوم الأعداء. يا شندي، القائد في قلقوسة يتعلم في مدرسة الحرب، يؤمن بالخطط المدروسة ويطبق ما دون من قبل، لا يبتكر جديدا في ميدان الحرب. قائدهم كوجيل أسير الألغاز المكتوبة في أصفار الحرب، لكن تآمره دل على جبن وصغار. والآن استمعوا لي، فلنفرض أني كوجيل مثلا، وصلتني أنباء عن مقتل ما صار، ماذا أفعل كي أهتبل الفرصة؟ أتحرك بجيوشي فورا مكتسحا كل الثوار، أتحرك قبل الصحوة من هول المأساة. تماما، هذا ما يمكن أن يفعله كوجيل. ماذا تعني يا قائد؟ أعني أن علينا أن نرسل صوت الطبل إلى كل الأنحاء بترانيم جناز تعلن مسرع مسار. حينئذ يتحرك جيش الأعداء، وعلى الفور سنهجم في مروحة فنطوق حائط كوجيل. مرحة. لكن يا قائد. لا تتردد يا أمجد، نهجم، لا شيء سوى أن نهجم. لكن يا قائد، لو أرسلنا الطبل يدوي في كل الأنحاء بترانيم جناز تعلن مسرع ما صار، سيصاب الأحرار بيأس قاتل، سيحطم هذا النبأ نفوس البسطاء. يكفي الآن بأن يعرف كل الجند بسرية تلك الخطة، وأن الطبل الذي يدوي جزءا من خطتنا لخديعة كوجيل. بعد النصر سيعرف إخوتنا في كل مكان بحقيقة ما دار. رأي القائد ما صار هو الرأي الأصوب. هيا للجند الآن، انتظروا التعليمات وأصيخوا السمع إلى صوت الطبل. يقف القادة في احترام وينصرفون، ثم تدخل العرافة. ما صار؟ أهلا بالنائبة العرافة. لست بنائبة، لست بعرافة، إني واحدة منكم. هل تندم يا مسار على ضمي لمعسكركم؟ هل نادمة أنت؟ إني في أسعد حال بوجودي معكم وبقربك مسار، لكني أخشى أن أجلب مشكلة بوجودي معكم. مشكلة؟ أخشى أن يتردد أنك تأويني بمعسكركم، وأنا امرأة قلقوسية. إن القلقوسيين بشر، لكنهم أعداء الثورة. الحكام هم الأعداء فحسب وليس الشعب. وصل العلم أنك طفتي بكل المدن بقلقوسة ورأيت الشعب وكم هو تواق للسلم وليس للحرب، تواق أن يأتي يوم لا يسمع فيه نفير الحرب. الحكام بقلقوسة لا يحيون بغير قلاقل وحروب، ولهذا بعثوا بالقائد كوجيل لإبادة جيش الثوار. الآن عرفت لماذا الثوار يتوقون إلى يوم أفضل وإلى وطن حر. الحرية أول مطلب، ثم استرداد الأرض، الوادي الأخضر والقمم الشماء ومنابع نهر الفضة، الغابات الخضراء، جبل الكهان السبعة والمعبد. هذه أرض كانت تملكها الأسلاف، نهبتها قلقوسة. إن ردوها وردوا بالسلم رضينا، ولكن إن ظلوا بحماقتهم يدعون إلى الصخرة والرق وملكيتهم للأرض، فالحرب هي الفيصل حتى نفنى أو يفنوا. جئت الآن لكي تعلم مني شيئا آخر. سأعود إلى تانو وأقابل هذا الأحمق كاهننا الأعظم، سأقابل أعضاء المجلس، لابد أن أشرح وجهة نظرك هذه. سأقول بأن الثوار مطالبهم عادلة. كاهنكم والنواب الأفذاذ على علم بمطالبنا وعدالتها. لن أخسر شيئا، سأجادلهم. هل تدرين؟ كاهنكم أصدر تعليمات لأمين المعلومات لأمراء الجند بإعدامك صلبا إن قبض عليك. لا تنزعجي. إلى هذا الحد؟ لا تنزعجي، أنت الآن مواطنة في دولتنا، وغدا. وغدا ماذا يا مسار؟ ستربين صغار الأحرار بهذا الخور. ما هذا؟ أسمع طبلا يعلن. يعلن مسرع مسار. ما هذا؟ ولماذا الطبل يدوي؟ لا تخشي شيئا، هو جزء من خطتنا. الأعداء، الأعداء يا مسار، بدأت حالا بمعسكرهم حركة تشكيل للقوات. أرسل في طلب الماسخ حالا. مسار، عدد فيالقهم 10، تشكيل الجيش يشابه رأس الحربة. رأس الحربة نحو القلب مباشرة، وهناك جناحان عظيمان يمينا ويسارا. أما نحن فقد تم لنا نشر القوات كالمروحة الضخمة، شيء لا تحدوه الأبصار. حسنا حسنا، سنحط عليهم كالسيل من كل مكان كالإعصار. فلتكن الأعين يقظة وأصيخ السمع لدقات الطبل السري. يسرع مسار إلى الخارج، يتبعه أمجد. ترفع الخيمة ويتبدل المنظر إلى خلاء خارج الخيمة. نرى شندي ومسار يبدو عليهم الإرهاق. أداء الميسرة تؤثر. لا تقلق يا شندي، أرأيت الخادم جاهز. كان قريبا من كوجيل يركب فرسا أبيض كالسادة. مسار، مات زعيم الميمنة القائد بهلول. بهلول مات شهيدا كي يوقف زحف الأعداء، معه استشهد آلاف أحصيناهم. لا تجزع يا قائد، أحصيناهم. ما عدد الشهداء؟ تتكلم. 10,000 شهيد. 10,000 شهيد. ثمن الحرية فادح. ثمن فادح. لكن زحف الأعداء توقف بل يتراجع. ثمن فادح ندفعه من دمنا للأبناء والأحفاد. أسمعتم؟ القائد بهلول يموت ومعه 10,000 مقاتل. لكننا كسرنا شوكتهم. الرعب القاتل أذهلهم. أي مناجل للموت أتتنا تحصد آلافا منا في يوم واحد. هذا الموت وحش لا تشبعه إلا أرواح الأطهار. لكننا لم نكن أو نتراجع ما صار. فليحصد 10,000، فليحصد ما شاء من الأرواح ليعيش الأبناء في الحرية لا رق على صخرة لا إجمال. أثبتنا اليوم لقلقوسة أننا لا نخشى الموت، لا نخشى كوجيل وعسكره. كانوا أكثر عددا، أفضل تسليحا وعتادا. فروا كالجبناء كالفئران المذعورة. أخشى أن تنهار الأمان، أخشى أن تؤذى أحلام الوسطاء، أخشى أن يبتلع سواد ملعون، يبتلع الفجر البادي بالأفق المشرق. أخشى أن لا يتحقق فجر الحرية. لكني أبدا لا أخشى الموت، لا أخشى الموت. علمتك أمجد أن لا تيأس، اليأس عدو لا يرحم. إن كان النصر قريبا أو كان الموت على الأبواب، لن ندع السيف ولن نتخاذل. لابد أن نبني الوطن الحر. أمجد لا تجزع، لا تجزع، لا تجزع، لا تجزع. إنا في حرب وعلينا دوما أن نتوقع فقدان الأحباب. الأحباب، الأحباب. ماذا يا أمجد؟ منذ خرجنا من قلب التيه تعاهدنا. أقسمنا أن النصر لنا، من أجل النصر نموت. أما كنا نتوقع ما نحن به من أول يوم ثرنا فيه؟ أقسمنا أن النصر لنا، من أجل النصر نموت. الشمس ستغرب بعد قليل، وغدا سنعيد الكرة. إما النصر وإما الموت. أبدا أبدا لن ننظر للخلف. ما صار، ما صار يا إخوة، ما صار. أمجد، شندي، يا بطل القمم الشماء، يا كل الأحرار بهذا الخور، هذه أول جولة. بسواعدكم وبصدق الدعوة والإيمان كلتم ضربات الحق لأعداء الحق. قلقوسة أبدا لن تنسى هذا اليوم، ولهذا لن نيأس أبدا. خضتم حربا شعواء اليوم، وغدا قبل شروق الشمس تعيدون الكرة ثانية لنشتت شمل الأعداء. ما صار، الريح تدمدم، الكون الغاضب يصرخ، الكون يصيح، يصك الآذان. أشرع سيفك ما صار، لا تتردد. إني متيقنة أرواح الأسلاف تبارك ثورتكم، والموسيقى العذبة تستقبل أرواح الشهداء. بهلول يقود مراكبهم للنهر الفضي الخالد، نهر النور الأبدي. أرواح الشهداء وأرواح الأسلاف هناك تراقب رايات النصر. أبداً أبداً لم يرجع أحد للأبدال. النصر لنا والحرية، النصر لنا والحرية. أبشر ما صار، فيالقهم تتراجع للبوابات، فيالقهم تتراجع للبوابات. كوجيل يعود إلى تانو، كوجيل يعود إلى تانو. النصر لنا والحرية، النصر لنا والحرية. ما صار، ما صار، ما صار. كوجيل ينوي الاستيلاء على السلطة في قلقوسة، يبغي أن يحكمها بالجيش. لن نركن للراحة أبداً، لن نركن للراحة. الحرب سجال، الحرب سجال. يا قومي، يا قومي، لن نغمد سيفاً أو نكسر رمحاً أبداً مهما كان الأمر. فالحرية لابد لها من أنياب تحميها، ومن الآن سنبني وطناً حراً في هذا الخور. وفي كل مكان يتحرر فيه الإخوة لن نركن للراحة أبدا، لن نركن للراحة أبدا. يا قومي هيا فلنحتفل اليوم بهذا النصر، اليوم هو أول يوم في وطن الأحرار. النصر لنا والحرية، النصر لنا والحرية. صحراء التوبة ياتيها الكان، صحراء التوبة يا أرض الشيطان، أبدا أبدا لن تأكلنا فيك الغربان. كنتم مع مسرحية ما صار. بطولة رضا الجمال، محمد الشويحي، سهير طه حسين، صبري عبد المنعم، ممدوح طنطاوي، علي فوزي، سيد خاطر، طارق إسماعيل، مفيد عاشور، فاروق أمر الدولة، محمود عبد الغفار، أحمد خليل، حلمي فودة، عبد الله حفني، ماهر الطيب. قام بدور الراوي محمود زكي. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا. ما صار تأليف أنور جعفر، إخراج أحمد سليم. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.